محرمة عليك؟ ما رأيكم؟ ها؟ إذا عقدت على امرأة أصبحت أمها محرمة عليك، نعم، وأصبحت كأمك، نعم، وتعاملها هذه المعاملة حتى ولو طلقت، حتى ولو طلقت. انتبهوا، انتبهوا إلى أحكام الشريعة، فتعاملها كأم. أما أن تقلب لها يوم خطبت، يا سلام، ناس من أحسن ما يكون، يا سلام، ما رأيت مثلهم، وتثني في كل المجالس عليهم خيرا، فإذا طلقت قلبت لهم ظهر المجن كما يقولون. ها؟ لا لا لا، ده أسوأ الناس يا شيخ، أنت أمس كنت تقول أحسن. لا لا، أنا خدت مقلب فيهم. سبحان الله، ما هكذا تكون أخلاق المسلمين، ما هكذا تكون أخلاق المسلمين. نعم، في هذه الحالة تجب المتعة. أي حالة؟ طلاق قبل الدخول وقبل تسمية المهر، يعني شرطان، قبل الدخول وقبل تسمية المهر المتعة واجبة، ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على الايه؟ على المحسنين. طيب، الصنف الثاني من سمي لها المهر، سمي المهر سواء دفع ام لم يدفع، وقبل الدخول طلقت، ماذا يجب؟ قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقد، الواو والحال، الواو ليه؟ يعني في حالة أنكم فرضتم لهن فريضة، وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم، يعني فيجب عليكم أو فالواجب عليكم نصف المهر. تعطيه لمن؟ للزوجة. تعطي الزوجة نصف المهر، إن كانت أخذته فهي ترد النصف، وإن كانت لم تأخذه فأنت تعطيها النصف. واضح؟ فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون، إلا أن يعفون. هذه النون، أي نون؟ نون النسوة وليست نون الرفع. أيوة، لأن إلا أن يعفون، أن هذه إيه؟ ناصبة. أيوة، ولو كانت نون الرفع لحذفت علامة للنصب، لكنها نون النسوة، يعني إلا أن تعفو المرأة، لأن الصداق حق من؟ حق المرأة أو حق أبيها؟ الصداق. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هدية، ولم يقل وآتوا أولياء النساء، إنما هو حق المرأة بإجماع الأمة، أجمعت الأمة على أن الصداق حق المرأة، فإذا عفت وقالت لا أريد منه شيئا فلها ذلك، نعم. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الأب، أبوها، وليها، سواء كان أباها أو أخاها أو عمها أو ابنها. الابن يمكن أن يزوج أمه؟ يمكن، نعم. وليها عفا وقال لا نريد منه شيئا، او الزوج عفا وقال اعطيتها المهر كله ولا اريد ان ترد لي نصفه، الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وان تعفو اقرب للتقوى. عفوكم، هذا العلماء أهل اللغة يقولون مصدر مؤول في محل الرفع مبتدأ، أن تعفو هذا مصدر مؤول، تقديره عفوكم أقرب للتقوى. واضح؟ واضح من الناحية اللغوية؟ طيب، عفوكم أقرب للتقوى. ثم قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم. الخلافات تحدث، نعم، في البيت الواحد إذا اختلف الأخوان هل يصبحان عدوين؟ لا. إذا اختلف الزوج والزوجة حتى وصل الأمر إلى الطلاق هل انقلب إلى عدوين؟ لا لا،

حدث انه لا ربح ولا خسارة، فما العمل اذا حدث انه لا ربح ولا خسارة؟ فمن يتحمل؟ لا احد. صاحب المال ركد ماله فترة طالت ام قصرت ولم يربح شيئا، والعامل الذي يعمل بجهده فقد جهده ولم يربح شيئا. وضحت المسألة؟ ثالثا، اما ربح واما عدم ربح او خسارة واما خسارة، فاذا حدثت خسائر او خسارة فمن يتحملها؟ صاحب المال يتحمل الخسارة كاملة، واما صاحب العمل فقد خسر جهوده واعماله، ولا تظنن انه لم يخسر. وهذا الامر في حالة واحدة، او يستثنى منه حالة واحدة، اذا كانت الخسارة نتجت عن اهمال من التاجر العامل الذي يعمل في المال، فاذا نتجت الخسارة بسبب اهماله تحمل ما ادى اليه اهماله، يتحمل، يقدر هذا الاهمال ماذا ترتب عليه يتحمله. واضح يا اخواني؟ طيب. المرابحة معاملة اخرى. هل يجوز جلوس العريس مع عروسه في الفرح في وجود نساء فقط وعدم وجود اختلاط؟ يعني العريس صار انثى مع الاناث حتى لا يكون اختلاط. هو اختلاط ولا ليس اختلاطا؟ العروس الذكر لما جلس مع عروسه صار امرأة مثلها، فهو رجل، ولا يجوز له ان ينظر الى غيرها، ولا يجوز له ان يجلس في وسط النساء. وهذه التقاليد والله ما ادري من اين اتتنا، هذه التقاليد، جلوس العروس مع العروس ومراقصة العروس امام الناس، هذا من قلة الحياء وسوء الادب، والله هذا من قلة المروءة وسوء الادب، لكن الناس استمرأوا هذه الاخلاق البذيئة السيئة الرذيلة استمرأوها واصبحت معتادة، فلا حرج اذا كان الانسان لا يغار على دينه ولا يغار على عرضه، فقلت مروءته وقل حياؤه، فلا تعجبوا ان يوجد هذا في مجتمعنا. تلبيس الشبكة لها امام هؤلاء الحاضرين من النساء، ومن قال انه يلبسها الشبكة؟ يعني لبسه الله التقوى احسن من مصاب بانفلات الريح ويخرجني كثيرا من الصلاة، ولكنني احيانا اكتم الريح ولكن احس ببعض الشيء يخرج، ماذا افعل لان هذا الامر يجعلني يائسا؟ اما اليأس فلا، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فاليأس والقنوط هذا غير جائز، وكل داء له دواء، كما اخبر سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ما أنزل الله داء إلا جعل له شفاء أو دواء. فالأدوية والعلاجات موجودة، والانفلات الريح مثل سلس البول، إن كان يخرج باستمرار وعجزت عن علاجه ولا ينقطع أبدا فتصلي وهو يخرج ولا حرج عليه، وإن كان أحيانا فتتحين الفرص التي لا يخرج فيها الريح وتصلي فيها. لمن تكون المرأة في الجنة إذا تزوجت أكثر من مرة توفي عنها زوجها ثم تزوجت وطلقت؟ يعني بعض الناس يحرص على هذا الأمر أشد الحرص،